الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: هل يجوز لها قراءة القرآن من الجوال إذا كان عندها العذر الشرعي؟ وهل يجوز لها قراءته من المصحف إذا لبست قفازات؟ الحمد لله. أما بالنسبة للجواب الأول فنقول فيه نعم، يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن من الجوال، لأن الجوال لا يدخل في مسمى المصحف لا لغة ولا عرفا ولا شرعا. وأما بالنسبة لجواب السؤال الثاني فنقول فيه نعم، يجوز للمرأة أن تلمس المصحف للمرأة الحائض أن تلمس المصحف إذا كان على يديها شيء من الحوائل كقفازات ثخينة أو غيرها. ويجمع ذلك أن نقول إن المتقرر عند العلماء أن المرأة الحائض كغير الحائض في أحكامها إلا فيما خصه النص، ومن جملة ما خصه النص وفرق بين الحائض وغيرها مس المصحف. فالقاعدة المتقررة أن المحدث مطلقا لا يجوز له أن يمس المصحف، سواء أكان حدثه حدثا أصغر أو حدثا أكبر، فلا يجوز للمحدث أن يمس المصحف، بمعنى أنه لا يجوز له أن تباشر يده المصحف بلا حائل بينهما. والدليل على ذلك ما في حديث عبد الله بن أبي بكر أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر، وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ولا يمس المصحف إلا على طهارة. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في مسألة أخرى، وهي مسألة قراءة الحائض للقرآن، والقول الصحيح هو تطبيق هذه القاعدة والعمل بمقتضاها، وهي أن المرأة الحائض كغير الحائض في أحكامها إلا فيما خصه النص، ولا نعلم دليلا يدل على أن المرأة الحائض ممنوعة من قراءة المصحف، وإنما الدليل قام على حرمة مسها للمصحف. والدليل الذي يحرم عليها مس المصحف لا يستفاد منه حرمة القراءة عليها، بل لا بد في تحريم القراءة من دليل آخر، وكل دليل يمنع الحائض من قراءة القرآن فإنه حديث ضعيف. والمتقرر عند العلماء أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، واختار هذا القول أبو العباس بن تيمية رحمه الله. فيجوز للمرأة النفساء والحائض أن تقرأ القرآن إما من الجوال أو عن ظهر قلب، أو أن تضع على يدها شيء من السواتر أو من الحواجز، وتقلب أوراق المصحف، أو تقلب أوراق المصحف بعود أو بسواك، المهم أن بشرة يدها لا تمس بشرة المصحف والله عفوا لا تمس ورقة المصحف والله أعلم.